بسم الله الرحمن الرحيم. وداعا يا نوره. والله لو زالوا بنات العشيرة ما منهم اللي بستر مثل نوره. قال الذي باتت عيونه بهيرة. كان يعيشان في بيت هادئ وبخطأ واحد حصل الطلاق. نسيت الوصل والطيبة، نسيت الحلم والأحلام، نسيت اللي على شانك ولو يصعب أسويها. نسيت عيون تسهر لك وعينك تترك وثنى. ولكن حينما يفارق الأب أبناءه أنى له أن يذوق حلاوة العيش. عبودي غايب بس روحي تشوفه، والرمي قفت واصبحت دمعي همال. أيوبي نادى جور برا يشوفه، ويونس رماها الحوت مغشي على الجال. يا مرجع يوسف وبازل الروفة، أنت الخلف بعبد والريم والحال، عبودي اللي كل فكري تطوفة. أحقا سأفارق صديق العمر؟ حان الوداع عبرتي ما تفيدي، لو يدري العدل عن الشوق ما لا. القلب فار من الولا أهله وقيدي، والجهل من كثر الهواجس ما لا. فجحيش مثل ما قلت سوى هالأمور هذه، سبحان الله يوم تبر عياله ومدلعها ولا يقول لها مشير، وتزوجوا يوم انه تبر وطاح الرجال يا مرماش يوم انهم عقوا ابو عسى الله ما يبلال. يقولي من يقرب لايام كاتب، يلي تقرون العمى من عمكم. خذوا كلام العود ما بهت كذب، مثل السند مضمون إلى اللي وراكم. يقولي من يقرب لي أم تعاتب ابنها. حمل فكره نظري ما يغفي، أسهاري لا شفته تذرف دمعه. تلته على متني ونومه بصفي، واغذاه من تضميري رضا. مؤسسة طريق الهداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم خط القرب. رثاء، ولكن لمن؟ لزوجة حنونة اجتمعت فيها صفات الزوجة الصالحة، لم ير منها إلا الحياء والعفاف. زوجة تقية نقية صالحة، حسنة التبعل لزوجها وجميلة المعشر لمن خالطها، فحق له أن يرثيها، وحق له أن يبكيها. وداعا يا نورة، وفي الجنة نلتقي بإذن الله، وفي الجنة نلتقي بإذن الله. آه. عشيرة ما منهما اللي بالترقى مثل نورة والله لو زالوا بنات العشيرة ما منهما اللي بس ذر مثل نورة قال الذي باتت عيونه سهيرة حتى صباح باجي فجره نوره شمسين غابت في ليال قصيره واظلام علينا البيت من عقب نوره الوالد ما بنتها اللي صغيره من عقبهم بيان البيت قصوره من عقب نوره ميزت القصيره ايضا من عقبها كبرت علي الصغيرة شفت الذي عفته عقب موتي نورة والله لو زعلوا بنات العسيرة ما منهما اللي العقل مثل نوره والله لو زعلوا بنات العشيره ما فيهما اللي بالحياه مثل نوره والله لو زعلوا بنات العسيرة الرأي والتدبير من مثل نورة والله لو زعلوا بنات العسيرة ما فيهما اللي بالحياة مثل نورة والله لو زعلوا بنات العسيرة بالراهي والتدبير من مثل نورة يا عينيه اللي بالدموع الغزيرة ولا تملي بالبكاء عقب نورة يا عينيه اللي بالدموع الغزيرة ولا تملي بالبكاء يا واسع الغفران أطلبك جيرة للي نزل بهمك عن كل سورة يا واسع الغفران أطلبك جيرة للي نزل بحماكي عن كل صورة عن كل صورة عن كل صورة خط القلم كانا يعيشان في بيت هادئ تحت سقف واحد يملأ الحب أرجاء ذلك المنزل الصغير وبخطأ واحد حصل الطلاق، ولم يعلم الزوج ما فعل بزوجته الضعيفة المسكينة، لم يعلم أنه انتزع روحها من جسدها. إنها تحبه، إنها تناديه: عد إلي يا زوجي، عد إلي يا زوجي، عد إلي يا زوجي. خلاص ماتت البسمة وحارت خطوة الأقدام، ولاني غير ذكراكم أسولف في طواريها على من ناوي ترحل تتركني مع الأوهام، ترى بعد نسيت الوصل والطيبة، نسيت الحلم والأحلام، نسيت اللي على شانك ولو يصعب أسويها. نسيت عيون تسهر لك وعينك تترك وتنام، نسيت أحلامنا كلها ونحلم وش يجي قدام، نقول الحلم يتحقق ولو طالت لياليها، ترى لو طول غيابك أحس بساعته أعوام، أحس البعد ما يرحم وقوم أحسب ثوانيها. نسيت أطفال من عقبك غدوا في زحمة الأيتام، أمانه من عقب صدره له منه يدفيها. نسيت شلون بيدينك تعلم ناس كتل كتاب اسمك على كفاه بلسانه يهجيها. شوفك ما تبي تحكي او ان البال منك هام، تكلم قول اي كلمه عسى ناوي تطفيها، وذاب البوح من بعدك وماتت نشوة الأقلام، وعقبك يا بعد حالي حياتي من يسليها. فديتك لا تعاتبني إذا من عقبكم انضام، ترى نار الغلا تحرق وتكوي رجل واطيها. أشوف فراقك بعيني مع سراب الليالي حا، حسن أروح لا ترحل عسى ترجع وتحييها. ما دام إنك خذيت أغلى شعوري واستقال الهام، تعالوا خذ معك روحي، ترى لغبت ما بيها، ترى لغبت ما بيها، ترى لغبت ما بيها. خط القلم. أم تعاتب ابنها، ربيته صغيرة وعاش في أكنافي كبيرة، إن بكى بكيت معه وإن ضحك ضحكت معه، إن مرض مرضت وإن شفي عوفيت، سهرت معه العيالي وملأته من حناني. فلما تزوج قابلني بالنكران والصد والهجران، ومع ذلك فهو بحل مني، وأشهدكم أنه في حل، إنه في حل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حافظ بدرا وابت بقاعا، يا عالم حفظي لعرضي وعفي، حميتي نفسي عن دروب الدناعة. اكفتي من رجله وعقله خفي، نصحتها والستري عندي وداعا، يا طاري عرض البيض ما هو مضفي، من باني فيها العيب يرخص مباعا. يا الله لا تقطع مرادي وشفي، اصحر جنيني بالهدى والمطاعة، حملت كره ناظري ما يغفي، أسهاري لا شفته تدارى. واغذاه من منشى ضميري رضاعة، حرمت نفسي حيني كبدي ترفي، كم بث جعانه ودور الساعة. لهم دفي أرجيه رجوى من بدر له سراعة، حتى بلغ رسته وانا عنها هفي، ساعات وجه شفت منها القطاعة. فهني مقفي والحرمة يمشي بسمع وطاعة، والدمع حرق ناظري ما يكفي، غاديتي من عقب الرزانة راعة، ولاني صار الحر كبدي ينطفي، عتاه من نبح اللي في كل ساعة، ولاني صار الحر كبدي ينطفي، عتاه أبطل قرم. بما أننا نجيب يعني التراث ونحاول أننا نتخير دائم مثل ما قلت سابقا يعني نوادر التراث، أحيانا التراث الماضي فيه سلبيات، وما يمنع أن نجيب السلبية على أساس أن نأخذ منها عبرة، يعني إذا فيه رجال أخطأ أو شيء وكانت يعني شيء واضح وهو بقصيدة مبينة اتجاب ويأخذ منها عبرة على أساس أنه يتجنبه. من الأمور يعني الفظيعة اللي صارت يعني بالتراث الماضي قصة تسمى الدعوة لجحيش السرحاني. جحيش له 3 عيال، وسبحان الله يعني هو يعني سوى اللي عليه، لكن الهداية من الله سبحانه وتعالى، يعني اختار لهم يعني أمهم اختاره من عائلة طيبة مشهورة بالطيب العائلة، ورباهم تربية طيبة وكان يرحمهم. وهك الوقت كان الرجال لا صاروا عيال وشباب، من الطبيعي انه يسرحهم مع البهم وكذا ولا مع البل، هو ما كان يسرحهم من غلاولهم على اساس ما يبي لواهب القيض يعني تصطابهم الشمس. وكان كالوقت الرجال اللي حاله ضعيفه كان يخلي عياله زي العمال يعني يسرحون بغنم الناس باجر، وكانوا يالونهم المعازيب كالوقت راعي الحلال، يا فلان عقل هذه ويا فلان اطلز هذه، يامرون عليها. هو من غلاولهم ما خلى الناس يتولونها، وكان هو يحيف لهم يتسلوى على القبائل بهالليل وحياف نوبن هذا صخل ونوبن هذا بعير يدول لهم عيشتها. وهك الوقت يوم كانت الدنيا ضعفه كان الرجال يحرص على العيال، لأنه لا تبر هم اللي يكدون عليه. يعني الحين الدنيا الحمد لله يعني بخير وبنعمة، والرجال فيه ضمان اجتماعي وفيه وفيه والناس أمان. أول لا، الرجال على الله ثم على عياله، لا منه ضعف، عياله هم اللي يقومون به. يقول عبيد راعي بقعة يقول العود يوم أنه يجيب العيالي يا بيبتال العمر لذه طربه، مارت سبر الولد دل يلم الحلال يطاع المره والعود له 7 كوبه. فجحيش مثل ما قلت سوى هالأمور هذه، سبحان الله يوم سبروا عياله ومدلعهم ولا يقول لهم شيء، وتزوجوا يوم أنه تبر وطاح الرجال يا مرماش يوم أنهم عقوبوا عسى الله ما يبلانا، ويقعد لا منه راح يحبي وانت ما يقوى يمشي تسبر، لا راح البيت السبير زقرت والمرة وطردت وراح البيت الوسطي، هم طردت والمرة هم راح البيت الصغير هم طردت والمرة، والحريم غثنا أبوك بس يعمل بنا، ها مخرف هذا خرف يعمل بنا ويترك بنا، وهم سبحان الله ما يعني ما قسم يعني انه يصير بهم رحمة لأبوهم. يقول يوم انه جاء حدا الايام لهم وادي يقول هم رحيل، يقول يوم انه نام بوادي قاله وادي سلاحيب، يقول يا مرهم شدوا بل بالظلمة هنا وخلوا. يقول يوم انه صحى يراعي هو يسند ثريتهم، لهذه ثريتهم مع الوادي لهذه منازع علمة، هو ما انخبل هو رجال معه عقله، لكنه الكبر ومغثة الحريم هل يتزقروا. اي هو يقول قصيدة يدعي عليهم دعوة عسى الله ما يبلان، يعني ذكر شلون عمل بهم هم من الطيب وشلون هم جازوه هم جازه. يقول جحيش يقول من يقرب لي مكاتيب يلي تزرون العبا من عنا، يقول من يقرب لي مكاتيب يلي تقرون العمى من عماكم، خذوا كلام العود ما به تكذيب، مثل السند مضمون للي وراكم. يقولي من يقرب لي يلي تقرون العمى من عماكم، خذوا كلام العود ما بات كذب، مثل السند مضمون للي سرحتكم باللواهيب، يا عيالي ما عمر المسلم الزب ولكم يا عيالي ما ضربتكم بالمشاعيب ولا سمعة والجيران لجات بتاكم من حبكم أرطب القلب ترطيب يفسي قلبي يومي يبتي حاجاكم يا ما تسأل وعد القبايل تقل ذيب من خوفي لا يكسل عليكم عساكم ويا ما قطعت من الفياض العبائب أدوري من صيد البرايا غداكم قمت أتوكى فوق عوج المطالب وقثرات اخطانا يومي طالت اخطاكم يا عيالي هاكم لحيتي كلها شيء كلها شيء أيامك كان برودنا في داركم ردوا لي القرضة عليكم ردوا لي القرضة جزا من جزاكم لابد يوم عاوي دوني الذيب بالقبر مفرق طيبكم من رداكم ماني يفاضحكم بوسط الجانب بفعولكم يدروني كل أقرباكم لو كاني تدرون الحياة والمعايب صرتوا مع المخلوق مثل أخوياكم فوالكم بالطيب تروى لغالي لو تتبعون الجد ما حد شانكم وش علمكم يا سهجين المواجب حسبي عليكم هالرد منين جاكم شفت الجفا والحيف والظلم والريف بطلوعكم لا يسر الله اجراكم يا عيالي بعتوني بصغرى ما هي حقيقة سوّد الله إدراكم نصحتكم وأسندتي وعدي سلاحي شاهدتي بالبدا مدى في دماكم عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا حد من البدران يمشي وراكم عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا تجيب من البدران يمشي لا أحد من البذران يمشي وراكم وعسى الله ما يبلانا يقولون أنه انقطع نماها يقولون يعني اللي السلالة هذه ما معروف يعني له سلالة أنت يا جحيش، ما يعرف الحين له سلالة، لأنه هو كل وقت رجال معروف، ودعوة الوالد يعني معروف أنه يعني دعوة أصلا لو ما عملت بها العمل لا دعا عليك والدك لحزت عليك، ما بالك أنك راح لنأخذ حريمك وراح لن ومخليه مسيكين عمى بلولو شعيب ما يفك روحه حتى من الحصان. هل يقول يقول يقول يا عيال بعتوني بصفر العرزيب يعني الحريم، ما هي حقيقة. سود الله زراكة وبوله. هل يقول يقول يا عيال ما سرحت كم بل واهيب، ويا عيال ما عمر المعذب ولاك، ويا عيال ما ضربت كم بل مشاعيب، ولا سمع والجيران لجت ابتاك، من حبك مرطب القلب ترطيب، يفز قلبي يوم يبتي حداك، ويا ما تسلوعت القبائل في قلبي من خوف لا يقصر عليك مع شاك. يعني خاطر بروحه على اساس انه يعشيها ولا نفع. ثم عقب قال انا ما بيه طيب منك، ما بيه بس تردوا لي المعروف. يقول يقول يا عيال هاكم لحيتي كلها شيء، هذا زمان قعودنا في ذراك، قمت اتوكى فوق عوج المصاليب، وقصرت اخطانا يوم طالت اخطاكم، ردوا لي القرضة عليكم مطالب القرضة، يعني ما بشيء منكم. السلف اللي عملتوه بكم يوم انتم شباب ردوه لي، ردوا لي القرضة. يقول ردوا لي القرضة عليكم مطالب، ردوا لي القرضة جزاء من جزاكم ولا بدي. حينما تفارق أخا عزيزا جمعك وإياه الحب في الله، أخ يحفظ العهد والود، أحقا سأفارق صديق العمر؟ أحقا سأفارق من غمرني بنصحه وتوجيهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. تباريح الليالي والأيام، حان الوداع عبرتي ما تفيدي، لو يدري العذل عن الشوق ما لا الفاك يا مشعل سلام مزيدي، قدرك ترى علي على الراس والها. بشاشه تزيدي والكلمه الحسنى وتقدير وحشام، والذكر والفطنه راين سديدي، وللبر ولا الإحسان والخير مقدار. مرت بيتك حب علم وكيد وكيد أصدق وأقول إني بعلى مكتوب ولا به محيدي مكتوب في لوح المقادير بحكام هذا وانا بوصيك وانصح وزيدي محبة في الله في ظل الإسلام انصرت في جوف الليالي وحيدي عدت كلام الله جنب كلامها وجدي على بعدك في الحديدي وقعه شديد ويرمي القلب بسهام ودعتك الله يا رفيق الفقيدي تبقى لك الذكرى على البال مرسام تبقى لك الذكرى على البال مرسام. خط القلم. قد تفارق أخا عزيزا وقد تفارق خليلا محبا، ولكن حينما يفارق الأب أبناءه أنى له أن يذوق حلاوة العيش وطعم الحياة. إنه يتخيلهم في كل مكان، ينظر إلى لعبهم ويتذكر شقاوتهم، يتذكر كلمة بابا فتذرف عيناه الدموع وجدا وشوقا. إنه فراق الأرواح، ولكن الأمل كبير بالله، كبير بالله، كبير بالله. يا من القلب فاقد عرق جوفه، يا من العين دمعها اليوم همال، يا من العبد يا عرب زاد خوفه، عزي الحالي يا هلا العرف يا رجال. يا من القلب فاقد عرق جوفه، يا من العين دمعها اليوم همال، يا من العبد يا عرب زاد خوفا، عزي الحالي يا هلا العرف يا رجال. وجدي عليهم والولا باح يشوفه، وجد السجين اللي عليه الزمان طال، عزه هي قلب همومة تلوفه، لوف الحديد اللي عليها الصداع، لوف الحديد اللي عليها الصداع. يالله هي اللي كل خلقه تخوفه، يالله هي اللي للعظيمة تحلل، والطف بعبد ذاك مر قلوفه، واختر لنا في ظل عرشك لنا ظلال. يالله هي اللي كل خلقة خوفة، يالله هي اللي للعظيمة تحلل، الطف بعبد ذاك مر قلوفه، واختر لنا في ظل عرشك لنا ظلال. عبودي غايب بس روحي تشوفه، والرمي قفت واصبح الدمع همال، ايوبي نادى جرب ضر يشوفه ويونس رماها الحوت مغشي على الجال يا يوسف وبات الغروفة أنت الخالق بعبيد والريم والحال عبودي اللي كل فكري تطوفة دارك بعيد الألفة منك مساء يا من رجع يوسف وبات الغروفة أنت الخالق بعبيد والريم والحال عبودي اللي كل فكري تطوفة دارك بعيد الألفة كفوفة واليوم يشوف الريم طيف على البال اللي طاروا بالبال ونفسي شغوفة نصيت بيت ما تقل جاهي نزال كنت تذكر ما مضى من طيوفة وقف وناظر في زواياه واشتال شوف السياك والأمور المعروفة لهفي ضميري وهجى القلب يشتال قمت تذكر ما مضى من طيوفة وقف وناظر في زواياه واجتال شوف السياك والأمور المعروفة لهفي ضميري وهجى القلب يشتال يا ما سالنا والليالي مخلوفة ويا ما زعجنا يا أهلي تم موال البيت يشوف العيش صرت ضيوفة والضيف لو طالت لياليه راحة يا ما سالنا والليالي مخلوفة يا ما زعجنا يا هلي كم موال البيت يشوف العين صرت ضيوفة والضيف لو طالت لياليه راحة والضيف لو طالت لياليه رحال هذه هي الدنيا وهذه صروفه الحمد لله كل ما رد فعال نصيت ابو ظهر الجمله توصوفه عرفك وشورك في بديعه الامثال هذه هي الدنيا وهذه صروفه الحمد لله كل ما رد فعال نصيت ابو ظهر الجملة صوفة عرفك وشورك في بديعة الأمثال صلاتي رب الناس محصي صنوفة على النبي الهاشمي خير من قال صلاتي رب الناس محصي صنوفة على النبي الهاشمي خير من قال على النبي الهاشمي خير من قال خط القلم في هذا الزمن القاسي لا يحلو العيش إلا بابن بار آه يا ولدي ربيتك صغيرة وبررتني كبيرة يا ولدي تحنو علي تقبل رأسي تسعى في خدمتي يا ولدي لم أسمع منك كلمة تؤذيني ولا نظرة تؤلمني ولم تجافني في يوم من الأيام يا ولدي أشهد الله أني تذوقت برك وإنه لأحلى من العسل يا ولدي دعائي لك لا ينقطع في ليل أو نهار بأن يبرك أبناؤك كما بررت والديك تعجز قوافي القصيد تبدي الخافي لكن تقرب لك المضمون بطرافه واليوم صصرت بالتسليم للقافي يا الوافي يلي حبيبه عندي يا وصافا تعجز قوافي القصيد تبدي الخافي لكن تقرب لك المضمون بطرافه واليوم صصرت يا البلسم اللي من العلة لي شافي الكون دونك ترى من يرقبك عافا أرسلت لك شعري يحمل حبي الصافي والباقي اللي معي يا حبي أضعافا والباقي اللي معي يا حبي أضعافا اللي رزقني ببر ابني ويلي كافي من طاعة ابليسي والمغرور بهدافة ما خيب مالي قلبي حبها الدافي يا الله تحفظه لي يا ربي وعافا يا الله تحفظه لي يا ربي وعافا اشهد ببرك يا تاج الراسي والحافي يا حافظ الود دين وطبعي الاسلافا عوضتني عن حياة مدت اطرافي واسكنتني في قصور الخير واصطافا يا شوفي عيني وثوب الطيب الضافي ذوقني من حالة معروفك أصنافا يا الله يلي تجاز الخير بضعافي تجزاه بالخير واعطه وافي انصافا تجزاه بالخير واعطه وافي انصافا من ابليس واللي ضوهم طافي ومن الردي الحقير الهين الدافع وسع له الرزق واعطه خير مجدافي في بحر الايام وجب الكسر مجدافا وارزقه بلي يبره شيلي بكتافي لكثر على عمره الماضي تحسافا جازه ببره بولد زينة لو صافي أطرافي له بعدي ما قد ضعفت أطرافا أطرافي له بعدي ما قد ضعفت أطرافا محتمها لكم مع مرسولي اهتافي الله ينساك الخير تسكن اكنافا محتمها لكم مع مرسولي اهتافي الله ينساك الخير تسكن اكنافا الله ينساك الخير تسكن اكنافا الله ينساك الخير تسكن اكنافا الله ينساك الخير تسكن اكنافا خط القلم نظرة الوداع نظرة مؤلمة فكيف إذا كانت نظرة أم لابنها سامحك الله يا ولدي ما كان هذا حق أمك عليك وحانت ساعة الفرقة وخاطر مهجتي مجروح علم الله تعال أمك تبي شوفك ودمع عيونها مسفوح تبي تسمع هلا يمه ولدك باقي وما راح عطيتك من غلا روحي مشاعر يا عديل الروح ولا جاني والفرقة وذكرى كل أبو هجرة يزيلك ليه تتركني وتترك هالغلا وتروح عطيتك أصدق شعوري من أشواق وغلا وفرا أبادلك الوصل دايم يرجع هالوصل مذبوح يجيك القلب متعافي ويرجع من تلي برما فقدت النوم والراحة فقدت الخط خاطر المسروح أشوف أيامي وعمري تناثر كأنها المسباح غدا كل شيء في وجهي من أثار الغلا مفضوح تشوف الهم بعيوني وشوقي والغلا فضاح تعال اسمع صدى صوتي من فراقك غدا مفحوح تعالوا لا تبد روحي وناظر ما بقي وانسى بنيت بداخلي لجلك من أضلوع الصدور صروح دخلت القلب وغرقت قلبي ما له المفتاح فديتك بطلبك حاجة تخلي واصلنا مفتوح طلبتك لا تقاطعني ترى بعض الغرض إذا غلطان في حقك ترى بعض الزعل ممدوح عسى تشفى لي همومي ودمع في وداعك طاح أحاول أحس دموعي ولا من داخلي مجروح أبي أرتاح تعبت ولا عرفت ارتاح وكيف ارتاح بس قل لي وانا من غيبتك مذبوح مثل طفل يشوف النار واذا غابت عليها صار واذا غابت عليها صار كان معكم في هذا العمل من الإنشاد عبد الرحمن الفراج ومن الهندسة الصوتية أبو بكر السيد ومن التوزيع الفني طارق الشتوي وأبو بكر السيد شارك في الكورال فريق المعالي الفني شارك في هذا العمل من الشعراء الشاعر بدر الضبعان والشاعر بدر الدهيمي والشاعر إجحيش السرحاني والشاعر غانم القرني والشاعر مشعان الشمري والشاعر عبد الله الخليفي شكر خاص لمؤسسة الآفاق وللراوية فواز الغسلان في شريطه نوادر من التراث نوادر من التراث قصص وأشعار من تراث الأجداد وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة طريق الهداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة المطار القديم شارع علي المرتضى هاتف 022-523-333 فاكس 022-523-888 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.